مالك بن ربيع أبو سيد الأنصاري، مرارة ابن الربيع الأنصاري، معن بن عدي الأنصاري، يصبح بن أسادة بن عباد بن عبد بن المطلب بن عبد مناف، يقداد بن عمرو الكندي، حليف بن زهرة، هلال بن أمية الأنصاري رضي الله عنه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، الإمام البخاري رحمه الله لما أورد الحديث الكثيرة المشتمل على ذكر جماعة من الصحابة بن بدر خدم الأبواب المتعلقة بغزوة بدر لتسلية الصحابة الذين شهدوا بدرا، ونص على ذلك في هذا الكتاب الذي هو كتاب الجامع الصحيح للإمام البخاري، من جاء ذكره فيه بأنه شهد بدرا أو أنه من أهل بدر فإنه جمعهم وسردهم في مكان واحد في كتاب هذه الأبواب المتعلقة بغزوة بدر، جمع ما كان متفرقا في الكتاب من الأسماء الذين نص على أنهم من أهل بدر، هؤلاء جمعهم البخاري رحمه الله في نهاية الكتاب أو في نهاية الأبواب المتعلقة ببدر، ورتبهم على حروف معجم فبدا بالنبي عليه الصلاه والسلام قدمه عليه الصلاه والسلام يمنا بذكر اسمه في اول الاسماء، ثم سرد الباقين على حروف المعجم واختلفت النسخ، منها ما ذكر فيه اسماء الخلفاء الراشدين بعد النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وفي بعض النسخ ذكروا في حرف العين لأن أسماءهم في حرف العين، عبد الله وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي كلهم في حرف العين، فالنسخ اختلفت، بعضها ذكر الخلفاء الراشدون بعد النبي صلى الله عليه وسلم الأول، وبعضها ذكروا في حرف العين لأن أسماءهم وضعت في حرف العين، وهذا العمل الذي صنعه البخاري بذكرهم على حروف المعجم يعني فيه أن صدق التنظيم والترتيب على الحروف أنه سبق إليه السابقون وأنه لم يكن من صنيع المتأخرين، فالإمام البخاري رحمه الله في القرن الثالث وقد عمل هذا الترتيب حيث ذكر الأسماء على حروف المعجم، فبدأ بمن أوله همزة ثم من أوله باء وهكذا حتى انتهى إلى من كان آخره من كان أول اسمه هاء، معنى أنه ذكر كل من كان جاء ذكره في صحيح البخاري أنه شهد بدرا رتبهم على الحروف، وفيه سبق إلى مثل هذا التنظيم وأن المتقدمين سبقوا إليه، وصنيع البخاري هذا يدل على هذا السبب. باب حديث بني النضير ومخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم في يد الرجلين وما أرادوا من الغدر برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الزهري عن عروة كان على رأس ستة أشهر من وقعة بدر قبل أحد، وقول الله تعالى هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا، وجعله ابن إسحاق بعد بئر معونة وأخر. حدثنا إسحاق بن نصر حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال حاربت النضير وقريضة فأجلى بني النضير وأقر قريضة ومن عليهم حتى حاربت قريضة وقتل رجالهم وقسم نساءهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين، إلا أن بعضهم لحق

على أن يحملوا معهم ما تحمله الإبل من الجاز والمتاع غير السلاح، فصارت أموال بني النضير شيئا أخاء الله تعالى مثل على المسلمين. وقد نزل سورة الحشر تعلق ببني النضير وما جرى لهم وما جرى منهم، وأن أموالهم شيئا أخاء الله تعالى مثل على رسوله عليه الصلاة والسلام دون أن يكون هناك قتال يتصرف فيه الرسول صلى الله عليه وسلم كيف شاء. فتصرف فيه النبي صلى الله عليه وسلم كيف شاء، قسمه على الطريقة التي رآها عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فإذا سورة الحشر وضح ثم ما جرى منهم، حيث قال الله عز وجل: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض والعزيز الحكيم، هو الذي أخرج الذين كفروا من الكتاب من ديارهم إلا هو الحشر، فما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخرجون بيوتهم بأيديهم وأيديهم المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار، إلى آيات عديدة. بعد هذه الآيات كلها تتعلق بقصة بني النضير. ثم أورد البخاري رحمه الله بعض الأحاديث المتعلقة بقصتهم، وأن بني النضير حاربت أيضا بني قريظة حاربت، وأن أجل بني النضير أخرجهم من المدينة ومن على بني قريظة فرقوا، ثم إنهم نكثوا العهد وحاربوا، وكان ذلك بعد غزوة أحد غزوة الخندق، لأنه بعد غزوة الخندق اتجه إلى قتالهم، فكانوا تمالؤوا مع الكفار وراء قريش وهم الأحزاب على النبي عليه الصلاة والسلام. فلما فرغ من قتال الأحزاب ذهب إلى بني قريظة كما سيأتي ذلك. حدثني الحسن بن مسلم حدثنا يحيى بن حناد اخبرنا ابو عوانه عن ابي بشر عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس سوره الحشر قال لا قال قل سوره النضير. تابعه شيم عن ابي بشر. الحديث وهذا اثر عن ابن عباس رضي الله عنه انه قيل له سوره الحشر فقال قل سوره النضير سوره النضير، لأنها تتعلق بأخبار اليهود وأخبار يهود بن النضير، أن أكثرها أولها إلى قريب من آخرها كلها تتعلق بأخبار بن النضير. جاء ابن عباس كما في هذا الحديث أنه قال قل سورة بن النضير أو سورة النضير، لأن غالب السورة إنما جاء في أخبار بن النضير. قيل انه كره ان تسمى سورة الحشر لما في ذلك من اللبس، لان هناك حشر يوم القيامة وهناك حشر في الدنيا، وتجمع الناس في ارض الشام واجتماع في ارض الشام عند قيام الساعة وقرب قيام الساعة في زمن المهدي وعيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، فان الناس يجتمعون في ذلك المكان ويتجهون الى ارض الشام، عيسى بن مريم يكون هناك عليه الصلاة والسلام، والنبي كذلك يكون هناك في زمن عيسى عليه الصلاة والسلام. ومن سورة الحشر لأنه جاء فيها لأول الحشر، جاء فيها لأول الحشر، والسورة تسمى باسم كلمة فيها كما هو موجود في سور القرآن، كلمة من كلمات السورة تسمى بها السورة، كما سميت البقرة بالبقرة سورة البقرة لأنه جاء فيها ذكر البقرة، الله يمرك ما شلحه بطرة في سورة آل عمران لأنه جاء فيها ذكر آل عمران، وهكذا تسمى باسمه أو بكلمة فيها. وسمى سورة الحشر لأنه جاء فيها ذكر الحشر، لكن لما كان اللفظ مهما لأن يعني فيه حشر في الدنيا وحشر في الآخرة، قال ابن عباس إن الذي ينبغي أن يقال لها سورة النضير، سورة النضير أو سورة النضير. حدثنا عبد الله بن ابي الاسود حدثنا معتمر عن ابيه سمعت انس بن مالك رضي الله عنه قال كان الرجل يجعل للنبي صلى الله عليه وسلم النخلات حتى افتتح قريظة والنضير، وكان بعد ذلك يرد عليهم. وعلى فيه أن الصحابة الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يجعلون من النبي صلى الله عليه وسلم الملائكة، يعني يتركون من حياتهم ومن فيه شيئا ويقولوا ان النبي صلى الله عليه وسلم فيه. فلما فتح الله عليه بني قريظة وبني النضير رد عليهم الشيء الذي كان اخذه منهم او الشيء الذي كانوا تركوه له، بمعنى انه لما وجد البيت وجدت الغنائم بعد ذلك حصل الاستغناء بما اغناه الله تعالى به من البيت، ترك الشيء الذي كان يستفيد به من اموال الانصار يستفيد به من اموال الانصار التي جعلها له عليه الصلاه والسلام، كان يستفيد منها فائده مؤقته الى ان اغناه الله بالغنائم والحي. وقال بني النضير كيف نفع الله تعالى به على رسوله كما بين الله عز وجل ذلك في كتاب الحديث، كما نفع الله على رسوله منهم فما وجدتم عليه من حين ولا ربا ولكن الرسول على من يشاء والله على كل شيء قدير. وهذه خاصه من اموال بني النضير، لان الله تعالى رفع الله تعالى بأموالهم عليه عليه الصلاة والسلام وصرفها حيث شاء عليه الصلاة والسلام لأنها شيء وليس غنائم، وكل عصفة تصرف الخمس تصرف فيها الإنسان كما تصرف الخمس من الغنائم لأنها شيء نفع الله تعالى به عليه من غير جزاء، فصرف فيها صلى الله عليه وسلم حيث شاء. كان أول ما هاجر يتركون له ولغيره من الصحابة نخلات يستفيدون من ثمارها، فلما أغناه الله عز وجل من الزرع والغنائم ترك ذلك الشيء الذي كان يأخذه منهم ورد عليهم تلك المنائح والفوائد التي يمنحونه الثمرة بعد أن أغناه الله لم يأخذ منهم وترك أموالهم له عليه الصلاة والسلام. حدثنا آدم حدثنا الليث عن نافع أي ابن عمر رضي الله عنهما قال حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير وقطع وهي البويرة فنزلت ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. هذا فيه عن النبي عليه السلام حرق عن شيء من نخيل بني النضير رفع شيئا، انزل الله عز وجل في ذلك ما انزل وعز وجل ما قطع من زين من مرحومها قائمه على قول يهدين لله ووفي فائقين. وكان من جمله ما حصل هذا الذي جاء في الحديث من طول التحقيق والقطع لبعض الناس وليس لكله، ما حصل في بعض الواقع جاء في الحديث انها البويره وهو مكان فيه نقد لبن النظير قريب من المدينه. حدثنا اسحاق واخبرنا حبان اخبرنا جويريه بن اسماء عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم حرق نخل بن النظير قال ولها يقول حسان بن ثابت وهان على سراج بني لؤي حريق بالبويرة مستطير. قال فأجابه أبو سفيان بن الحارث فدام الله ذلك من صنيع محرق في نواحي السعير ستعلم أينا منها بنزهين وتعلم أي أرضين تضير. حدثنا أبو اليمن أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني مالك بن أوسي قال أخبرني مالك بن أوسي بالحدث عن النصري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه دعا إذا جبير جاءه حاجبه يرفع فقال هلك في عثمان وعبد الرحمن والزبير وسعد يستأذنون، فقال نعم فأثقلهم فأثقلهم. فلبث قليلا ثم جاء فقال هلك في عباس وعلي يستأذنان، قال نعم. فلما دخل قال عباس يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين هذا

فشمه ثم أشم أصحابه ثم قال أتأذن لي؟ قال نعم. فلما استمكن منه قال دونكم، فقتلوه ثم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه. فأل الحكمة وجرب قتل سعد اليهود ودعيهم كان شديد الإيذاء وعداوة للرسول صلى الله عليه وسلم، فانتجب من قتل بعض أصحابه وقال من لي بسعد الأشرف؟ من لي به يعني من قتل يجب إلى قتله ويراعه المسلمين من شره؟ فجاء محمد المسلم وقال أتحب أن أقتله يا رسول الله؟ قال نعم. قال إذن لي أن أقول؟ قال قل. فذهب إليه إلى كعب بن أشرف وكلمه بكلام فيه قولي. قال إن هذا الرجل سألنا صدقة وإنه قد عنانا، وقال كعب أيضا لتمننه، يعني هذا الذي حصل لما ذكر أن أخونا سأله صدقة وأنه عناهم، قال أيضا سيحصل منه زيادة على هذا الذي حصل لكم وأنكم تتمنونه. وهو يريد رضي الله عنه وأرضاه بما قال هو التورية، فهو يريد شيئا وسامعه يريد شيئا آخر أو يحب شيئا آخر. قوله يسألنا صدقة يعني هو يريد أن الرسول يسأل من صدقة أنه تصدق، وهو يفهم أنه يطلب منه المال، أنه يطلب منه المال. وقال عن نانا أريد أن التكاليف التي جاء فيها فيها مشقة، والتكاليف فيها مشقة، فلذلك يفهم أن فيه شيء من العناد وشيء من المضرة وشيء من المصائب التي حلت بهم بسبب دخولهم في الإسلام مع الرسول عليه الصلاة والسلام. قوله عنانا يعني حصل يعني في شيء من المشقة عليه، ولا شك أن التكاليف فيها مشقة. الرسول عليه الصلاة والسلام قد حصل في جنة بمكان رغم النار بالشهوات، فالتكاليف شاقة على النفوس، ولكن مع الصبر والاحتساب والله تعالى يزيد ويضاعف الأجر، فالتكاليف شاقة على النفوس، والجنة حصلت بمكان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو ظن أنهم مغضبين عليه وأنهم يعني تنفسهم عليه شيء، فهم قالوا هذا الكلام الذي فيه تورية. حتى قال عند ذلك والله أيضا لتملنا، ثم قالوا إن نريد أن نصبر حتى ننظر ما لا ينتهي إلى أمرك، وإننا نريد منك أن تسلفنا وصفنا وسقيت من الطعام. فقال تسلفكم ولكن درهم. قالوا ما تريد أن أعنك؟ قال كرهان النساء، أي كيف كرهان الإنسان الواقع من العرب؟ الرسول يقول اسم العرب أنه أصله من العرب ولكنه تعود، إلا فإن أصله عربي ولكنه دخل في اليهودية وصار من جملة اليهود. قال كرهوني أبناءكم. قال كيف نرهنك أبناءنا ثم إذا حصل بينهم وبين أحد الخصومة قالوا إنك قد رهنت في وسط، يعني معناه إنك رخيص يعني كالشرب الولد لهذا الرهن الذي أخذ في مقابله، يعني معناه إن هذا عار علينا وعلى أبنائنا إذا حصل بينهم وبين الخصومة. قال إنك مرهون في وسط، في وسط يعني في شيء قليل من الناس، فكيف يرهن؟ كيف يرهن الأولاد؟ ثم قالوا نحن كلمنا نحن سلام يعني فيها سلاح سلامة هي التي تتخذ يعني وقاية من الحروب. قال نحن سلام. ولما اتفق معهم على هذا وعدهم فجاءوا في وقت من الأوقات وجاء معه لي أشخاص، جاء معه لي عدة أشخاص واتفق معهم على أنه إذا جاء كان يعني يتطير ويستعمل الطير كثيرا، فقال إني أشمه ثم أشممه أيضا فإذا فعلت ذلك فعليكم به. وتلقف للبواب لعلي أن أدخل، فأقبل حتى دنا من الباب ثم تقنع بثوبه كأنه يقضي حاجته، وقد دخل الناس فهتف به البواب: يا عبد الله، إن كنت تريد أن تدخل فادخل، فإني أريد أن أغلق الباب. فدخلت فكمنت، فلما دخل الناس أغلق الباب ثم علق الأغاليق على ودته. قال: فقمت إلى الأغاليق فأخذتها ففتحت الباب، وكان أبو رافع يثمر عنده، وكان في علالية له. فلما ذهب عنه أهل ثمنه صعدت إليه، فجعلت كلما فتحت بابا أغلقت علي من داخل، قلت: إن القوم نذروا بي لم يخلصوا إلي حتى أقتله. فانتهيت إليه فإذا هو في بيت مظلم وسط عياله لا أدري أين هو من البيت، فقلت: يا أبا رافع. فقال: من هذا؟ فأهويت نحو الصوت فأضربه ضربة بسيفي وأنا دهش، فلما أغنت شيئا وصاح فخرجت من البيت فأمكث غير بعيد، ثم دخلت إليه فقلت: ما هذا الصوت يا أبا رافع؟ فقال لأمك الويل: إن رجلا في البيت ضربني قبل بالسيف. قال: فأضربه ضربة أدخلته ولم أقل. ثم وضعت ضربة السيف في بطني حتى أخذ في ظهره، فعرفت أني قتلته، فجعلت أفتح الأبواب بابا بابا حتى انتهيت إلى درجة له، فوضعت رجلي وأنا أرى أني قد انتهيت إلى الأرض، فوقعت في ليلة مقهرة، فانكسرت ساقي فأصبتها بعنانة، ثم انطلقت حتى جلست على الباب، وقلت: لا أخرج الليلة حتى أعلم أقتلت. فلما صاحت فيه قام الناعي على السور، فقال: أنعى أبا رافع تاجر أهل الحجاز. وقعت إلى أصحابي فقلت النجاة، فقد قتل الله أبا رافع. فانتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته، فقال اقصد رجلك، فبسطت رجلي فمسحها فكأنها لم أشتكها قط. وعن هذه الترجمة تتعلق بقتل أبي رافع عبد الله بن أبي الصغير وعن سلام بن أبي الصغير، وكان من كبار اليهود وتجارهم، كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم ويطلب الأموال الطائلة بالإعانة عليه صلى الله عليه وسلم، فأرسل رهطا من أصحابه ليقتلوه، وأمر عليهم عبد الله بن عتيق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فذهبوا حتى قروا من الخصم الذي هو فيه، فأمر أصحابه أن يقوموا أن يبقوا، وقال: إني ذاهب إلى البواب ومتلطف معه لعله أن يأذن لي. فذهب حتى قرب من الباب، وكان عند مغيب الشمس، وجاء الصرح للرعاة الذين يسرحون بالغنم والإبل، فقد أول ودخلوا وانتهوا من صرحهم، راحوا يعني ما أنهم جاءوا في الرواع، لأنه في الغداة يذهبون وفي المساء يعودون، فراح بمعنى أنه رجع في الرواع يعني في آخر النهار، رجعوا إلى منازله، وصار حول الباب فتقنع بردائه كأنه يقضي حاجة، وظن البواب أنه من جملة أهل الحزن، فصوت له وقال: يا عبد الله ادخل فإني أغلق الباب، لأنه ظن أنه من جملة أهل المكان وأنهم دخلوا وبقي على الرجل، فقال: ادخل يا عبد الله. ومقصود بعبد الله ليس يعني الآن به باسمه، وإنما هذا يقال للشخص الذي يعرف عبد الله، لا يعرف يا عبد الله، قالوا لمن يخاطبه لا يعرف يا عبد الله، لأن كل عبد الله عز وجل، كل الإنسان هو عبد الله عز وجل، ويخاطب المجهول وغير المعروف يا عبد الله يا عبد الله يا عبد الله اتق الله يا عبد الله قال كذا يعني غير معروف له واسمه هو عبد الله بن عتيق فهو لا يعرفه ولكنه خاطبه ظن انه من جملة اهل الحي واهل الحسن وراد الوجه حتى يفسر له ويقول لك هذا الباب فدخل على اعتبار انه واحد من الحسن ثم لما دخل كمل في مكان قريب من الباب اختفى قرأ البواب لما غلق وضع المفاتيح في كوة في مكان ثم ذهب لينام ويقف وكان يسمع عند ابي رافع يعني ابي هناك يسمعون عنده كان عنده ناس يسمعون من اهل المكان ومن الحسن يسمعون عنده يعني يتحدثون معه بالليل ثم يذهبون و يبيتون وينصرفون الى ابيه ولما علم بان الذين عنده ذهبوا وتفرقوا اخذ المفاتيح وفتح الباب ليكون مفتوحا ليس مغلقا ثم انه دخل وكان كلما دخل في باب اغلقه من الباب حتى وصل الى المكان الذي فيه ابو رافع وكان فيه اعلان يعني بغرفه عاليه ويصعد اليها بسلم وقعد حتى دخل عليه وهو مع اولاده قال ابا رافع في مكان مظلم حتى يرد عليه رفع عليه فلما سمع صوته لقد نحى الصوت وضربه لجيبه ولكنه لم يقصد فاختفى في مكان ثم رجع كانه مضيف وقال ما هذا يا ابا رافع ما الذي حصل يا ابا رافع يريد ان يسمع صوته في الظلام قال امك الويل رجل معه سيف أراد قتله وكان غير صوته وكان غير صوته في المرة الثانية عن القتل الأول فلما سمع صوته جاء وضربه بالسيف مرة أخرى ولكن هذه الضربة رآنها لم تقضي عليه ووضع ضربة السيف فيه حتى وصل إلى رحله واطمأن إلى أنه قد مات ثم بعد ذلك صار يفتح الأبواب التي أغلقها لأنه يريد إذا حصل السجاد وإذا الأبواب مغلقة فكان يفتحها بابا بابا حتى خرج وكان ان مر بدرج وظن انه قد انتهى من الدرج وتجاوز لجزئين من تلك الدرج وهو يظن انه يعني الدرج قد انتهى وقد احرج وانكسرت رجله ثم انه عصبها وهدمها حتى وصل الى اصحابه وقال انه لا يريد ان يذهب حتى يتحقق من معي بأنه قد مات فلما أصله معه الماعي وحوز وقال إن أبا رافع قد قتل وقال لأصحابه النجاة وذهبوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فأخبره الخبر ومسح على رجله أعادة سليمة كأنه لم يشتك منها من قبل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه بهذه الطريقة في هذا العمل من عبد الله بن عتيق رضي الله عنه وارضاه قضي على الرجل القبيح الذي كان يؤذي الرسول عليه الصلاه والسلام وينفق الاموال الطائله وهو تاجر في ايذائه وفي الاضرار به عليه الصلاه والسلام. حدثنا احمد بن عثمان حدثنا شريح هو ابن مسلمه حدثنا ابراهيم بن يوسف عن ابي عن ابي اسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ابي رافع عبد الله بن عتيق وعبد الله بن عتبه في ناس معهم فانطلقوا حتى تنوا من الحصن فقال لهم عبد الله بن عتيق انقذوا انتم حتى انطلق انا فانظر حتى انطلق انا فانظر قال فتلقفت انا كل الجسد فقدوا حمارا لهم قال فخرجوا بقبلي يطلبونه قال فخشيت ان يعرف قال فغطيت راسي كاني اقضي حاجه ثم نادى صاحب الدار من أراد أن يدخل فليدخل قبل أن أغلق. فدخلت ثم اختفيت في مربط حمار عند باب الحسن. فتعشوا عند أبي رافع وتحدثوا حتى ذهب الساعة من الليل. ثم رجعوا إلى بيوتهم. فلما هدات الأصوات ولا أسمع حركة خرجت. قال ورأيت صاحب الباب حيث وضعني الساح شكلي في قوة. فأخذته ففتحت به باب شكلي. قال قلت للنذر بالقوم انطلقت على مهلك. ثم عمدت إلى أبواب بيوتهم فغلقتها عليهم من ظاهري. ثم صعدت إلى أبي رافع في سلمي. فإذا البيت مظلم قط في سراجه. فلم أدري أين الرجل. فقلت يا أبا رافع. فقال من هذا؟ قال فعمدت نحو الصوت فأضربه وصاح فلم تبق شيئا. قال ثم جئت كأني أغيبه. فقلت ما لك يا أبا رافع؟ وغيرت صوتي. فقال ألا أعجبك بأمك الويل؟ دخل علي رجل فضربني بالسيف. قال فعمدت إليه أيضا فأضربه أخرى فلم تغني شيئا. فصاح وقام أهله. ثم جئت وغيرت صوتي كهيئة المغيث. فإذا هو مستلق على ظهره. فأضع السيف في بطنه. ثم أنكفي عليه حتى سمعت صوت العظم. ثم خرجت دهشا حتى أتيت السلم. أريد أن أنزل فأسقط منه. فانخلعت رجلي فعطفتها. ثم أتيت أصحابي أحجلوا. فقلت انطلقوا فبشروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإني لا أبرح حتى أسمع الناعية. فلما كان في وجه الصبح صعد الناعية. فقال أنعى أبا رافع. قال فقلت أمشي ما بقلبة. فأدركت أصحابي قبل أن يأتوني صلى الله عليه وسلم فبشرته. وفي هذا الحديث أيضا مثل الذي قبله في قصة أبي رافع لأبي الصغير فيه بالإضافة إلى ما تقدم أنهم خرجوا أو أنهم فتحوا الباب ومعهم طلب من شعلة النار يبحثون عن جمال التصوير من خارج الباب. ثم إنه لما رآهم تقنع حتى لا يعرفوه. ثم قال ادخلوا روح البواب لأنه يريد أن يغلق الباب. فدخل يقول جملته على اعتبار أنه من أهل الأصل إلي أنه اقتنع في مرض الحمار ورأى البواب وهو يضع المفاتيح في قوة. فلما أتى بالأقوات فلم يكن هناك حركة وإنما كان الهدوء سلام السكون. قام وأغلق الأبواب من ظاهرها يعني على أهلها. وأما الأبواب التي تصل إليه فإنه يغلقها من الداخل حتى لو جاء مغيث من الخارج يجد الباب مغلقا من الداخل. حتى توصل إلى ما توصل إليه من قبله والتخلص منه. ثم رجع وحصل ما حصل منه التأخر برجله بسبب سقوطه من السلم. أنه جاء إلى أصحابه وهو يحجل أن يعرج أن الرجال حصل ما حصل. ثم طلب منه أن يذهب ليبشر رسول الله بقبله أنه أراد أن ينتظر حتى يسمع الناعية أو الناعي الذي ينعاد. فنظر حتى سمع الناعية ثم ذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. وفي ذلك ثم قتل هذا الرجل القدير الذي كان يؤذي الرسول صلى الله عليه وسلم ويعين على أهله وتصنع أموال طائلة لأعدائه الذين يعملون مختلف الطرق للوصول إلى أهله عليه الصلاة والسلام. يعني فهو يسمى نفسه على لا هو أن يقول لأن نفسه مثل الحجر وأنه ينظر نفسه مثل النظير.